بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الثبات على السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 6 شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في نسختها 15 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان بحي الفيصلية بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وسعادة العبد وفلاحه بالتمسك بسنته والثبات عليها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولقد أمرنا ربنا في كتابه العزيز فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأهمية هذا الموضوع، فقد تم اختيار هذا الموضوع الذي قرأتم عنوانه الثبات على السنة، فسيكون هذا الموضوع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، الأستاذ في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ليوجه أبناءه وإخوانه والطلاب حول هذا الموضوع المهم. أترك المجال معه سائلا رب العالمين لنا وله وللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا لنا ولكم فيه التوفيق والسداد والإعانة في الدارين، إنه سميع مجيب. وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية في هذا البلد المبارك بإذن الله تعالى، فجزاهم الله خير الجزاء وسددهم وأعانهم ووفقهم لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب. ثم إن الثبات على دين الله جل في علاه والاستقامة على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو مطلب كل مسلم موحد صادق يريد رضا الله جل وعلا والدار الآخرة ويخشى عقابه جل وعز، واستدامة الطاعة وامتداد زمانها هو نعيم للصالحين وقرة عين للمؤمنين وتحقيق لآمال المحسنين. أخرج الإمام الترمذي في جامعه والطيالسي وأحمد في مسنديهما. وقال الإمام البغوي في شرح السنة: حديث حسن. وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. لذا فإن الاستقامة على الهدى والاستمرار على امتثال الأمر واجتناب النهي هي من صفات عباد الله المؤمنين وحزبه وسبيل حزبه المفلحين، وهو السبيل الوحيد للسعادة في الدارين. ودليل هذا قول الله جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والله جل في علاه قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر عباده المؤمنين بالاستقامة على أمره والحث على ملازمة ذلك والثبات عليه، فقال عز من قائل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ومن تاب معك. وكون المرء على استقامة وخير وهدى وسنة لا يعني لزاما أنه سيموت على ذلك، لا يعني لزاما أنه سيموت على خير وعلى استقامة وعلى هداية. والسبب أيها الإخوة، السبب في هذا أن القلوب سريعة التقلب والتحول. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لا يصيبكم بالرفع على أن لا نافية، والمعنى لئلا يصيبكم. قال: ويجوز أنها على النهي أو أنها ناهية. قال: وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر. ثم قال: ووجه هذه الخشية، ما هي وجه الخشية في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصيبكم أو لئلا يصيبكم؟ قال: أن البكاء يبعثه على التفكر، البكاء لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. قال: يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدته عليهم. وهو سبحانه وتعالى مقلب القلوب فإن قال فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك، إلى مثل ذلك. والمرء أيها الإخوة قد يكون على السنة والاستقامة ثم يضل وينحرف والعياذ بالله، إما إلى كفر أو إلى بدعة والعياذ بالله، وقد يكون العكس، فقد يكون كافرا ثم يهديه الله إلى الإسلام، وقد يكون على بدعة ثم يهديه الله إلى السنة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. قال وصف صلى الله عليه وسلم نوعا، وصف نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. قال شك الراوي، وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، في اليوم الواحد انتهى المراد. ويقول الله جل وعلا عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ويقول جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال جل وعز واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال والأرض هاهنا عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفار والرباع كلها أرض، وسائر متاعها مستخرج من الأرض. قال واتبع هواه أي انقاد لما دعاه إليه هواه. قال ابن زيد كان هواه مع القوم والعياذ بالله. قال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه. يقول الإمام البغوي رحمه الله وهذه الآية أشد آية على العلماء، هذه الآية أشد آية على العلماء، وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم؟ قال ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله، انتهى كلامه رحمه الله، ولا عاصم إلا من عصمه الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث قال فإن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، الحديث. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه أثناء شرحه للحديث قال وفي الصحيحين عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني من المشركين، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا أصاحبه فأتبعه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابته بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. قال فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال الإمام رحمه الله زاد البخاري رواية له إنما الأعمال بالخواتيم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة، خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، إلى أن قال وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق عند من ذكر السوابق، وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، وإن يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. قال وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت. قال وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. قال وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي رضي الله عنه، ويقول أيضا: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. انتهى المراد رحمهم الله ورضي عنهم. لذا كان أيها الإخوة لزاما التذكير بأسباب أو بذكر جملة من أسباب الثبات على السنة والدين، نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك من انتشار الفتن وكثرة دعاة الفتن والعياذ بالله، مع قلة الناصر، مع قلة الناصر وغربة الدين وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل في علاه قد وعد عباده الموحدين المؤمنين به المتمسكين بدينه بنصره، فقال جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وبعد هذا التمهيد، فإن هذه المحاضرة أدرت محاورها على ستة محاور. المحور الأول في بيان معنى الثبات في اللغة والاصطلاح ومحله، ثانيا في ذكر جملة من آيات الكتاب العزيز في الدلالة على الثبات وبيان معناها، ثالثا في ذكر جملة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الثبات وبيان جملة من معانيها، رابعا أن الثبات على الحق هي وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خامسا التذكير بجملة من وسائل الثبات على السنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقاه، وسادسها الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. أولا في بيان معنى الثبات في اللغة وفي الاصطلاح، الثبات مفرده ثبت، يقال ثبت الشيء يثبت ثباتا بالفتح وثبوتا بالضم، فهو ثابت وثبيت وثبت بفتح فسكون. يقال شيء ثابت، ويقال شيء ثبت أي ثابت، وأثبته وثبته بمعنى. يقال ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتا إذا أقام به، فهو ثابت. والثبيت على وزن أمير هو الفارس الشجاع الصادق المقدام، كالثبت. ويقال قد ثبت الرجل ثباتة وثبوتة بالضم، أي صار ثبتا. والثبيت الثابت العقل، ولهذا قال قائلهم: ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر، إذا ما صيح بالقوم وقر. ويقال الثبيت الثابت العقل والقوة، الثابت العقل والقوة. ويقال رجل ثبت الجنان من رجال ثبة، وثبت القدم أي لم يزل في خصام أو قتال، ثابت متزن. ومنه قولهم فارس ثبت ورجل ثبت وثبيت بمعنى عاقل متماسك أو قليل السقط، قليل ماذا؟ السقط، ولا يزل عند الخصومات. والثبت من الخيل هو الثقف في عدوه ويجري على ثبات، والثبات بالكسر هو السير الذي يشد به الرحل، الذي يشد به ماذا؟ الرحل. والمثبت بالضم في أوله ثم الفاء ثم سكون ثم فتح هو الرحل المشدود بالسير. ويقال المثبت أيضا من لا حراك له بسبب المرض، أقعده ماذا؟ المرض. ويقال فلان أثبت من فلان، فلان أثبت من فلان بمعنى أعقل، بمعنى ماذا؟ أعقل. ويقال أيضا به داء ثبات بالضم، أي معجز له عن الحركة، معجز له عن الحركة. ويقال أثبت الشيء معرفة إذا قتله علما. ويقال أيضا فلان ثبت من الأثبات، أي حجة عنده ماذا؟ حجة وفصاحة وقوة بيان. والثبت بالتحريك الحجة والبينة. ويقال تثبت في الأمر والرأي، واستثبت إذا تأنى ولم يتعجل، ولم يتعجل. وأيضا مما يستخدمه أهل الحديث الثبت بالتحريك هو الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته عن أشياخه، فيذكر مروياته ويذكر من؟ أشياخه، كأنه أخذ من الحجة والبيان والبينة والفصاحة. ويقال فلان أثبت اسمه في الديوان، أي كتبه. ويقال في الدعاء ثبت لبدك، دعاء لك بدوام الأمر، دعاء لك بدوام الأمر. ومنه قول ثابت أي صحيح. من هذه المعاني الكثيرة في بيان معنى الثبات في اللغة تعلم أن الثبات يدور حول التمكن والاستقرار والدوام مع الأناة وعدم العجلة، وهو ضد الحركة والارتجاج والخفة. فهمت؟ أما في الاصطلاح فيقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قيل الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل، أي ثبتت على الأرض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله شارحا حديث الصحيحين لما ارتفع عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فارتج فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال الحافظ رحمه الله: اثبت بلفظ الأمر من الثبات، وهو الاستقرار، وهو ماذا؟ الاستقرار. قال العلامة المناوي في فيض القدير: الثبات التمكن في الموضع، التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال وعدم ماذا؟ وعدم الاستقرار. وعليه نقول فإن الثبات في الاصطلاح دوام الاستقامة والاستقرار على الصراط المستقيم وهو الهدى من غير اعوجاج ولا انحراف بسبب داعي الهوى أو الشهوة أما محل الثبات فهو القلب، محل الثبات القلب، لما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيقول لا ومقلب القلوب. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا، هل تخاف علينا أن تزل أقدامنا بعد هذا الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. ولذا قال قائلهم ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. وهذا القلب أيها الإخوة يتقلب في ستة مواطن لا سابع لها، يتقلب في ستة مواطن، نسأل الله الثبات والعافية. ما هي المواطن هذه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد ذي القلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين له فتجرفه، نسأل الله السلامة والعافية، إن استجاب لها وإلى تزينها انحرف. قال ونفس تحدثه وعدو يوسوس له، عدو يوسوس له. قال رحمه الله في موطن من فوائده تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض جل وعز. قال رحمه الله فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا يزال أو لا تزال تجول فيها أو يجول فيها. والثلاثة العالية علم يتبين به، يتبين به بين الحق والباطل، بين الصحة والمرض، بين الغث والسمين. قال: علم يتبين به، وعقل يرشده، وإله يعبده جل في علاه. قال: والقلوب جوالة في هذه المواطن، جوالة في هذه المواطن. فسل الله الثبات وأن يوفقك للعلم الذي تتبين به والعقل الرشيد، حتى تعبد الله جل في علاه على بصيرة فتلقاه وهو راض عنك. ثانيا، في ذكر جملة من الآيات في الثبات وبيان معناها، من ذلك أقول: حقيقة من تأمل الكتاب العزيز وجده كثيرا فيه الآيات الكثيرة والعديدة الدالة على هذا المعنى المذكور والحث عليه. ومن ذلك في آية تدعو الله جل وعلا أن يهديك صراطه المستقيم في كل ركعة، وهي قول المرء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتسأله في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم. قال الله جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الإمام البغوي في تفسيره: قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. قال: كذا، قال الله تعالى: كذلك، أي فعلت، لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه متفرقا ليقوى به قلبك، ليقوى به إيش؟ قلبك، فتعيه وتحفظه. فإن الكتب أنزلت على الأنبياء يكتبون ويقرؤون، وأنزل الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر على العامل به. انتهى المراد. ومنه أيضا قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل، أي من أخبارهم وأخبار أممهم، نقصها عليك. لماذا نقصها؟ لنثبت به فؤادك. قال: لنزيدك يقينا، أي أنك على الحق وأنك تدعو إلى الحق، لنزيدك يقينا ونقوي قلبك، ونقوي قلبك. وذلك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فإيش؟ فصبر. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وهدى وبشرى للمسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين، يخبر تعالى عن ضعف عقول من؟ المشركين. ضعف العقل يتنافى مع ماذا؟ مع الثبات. قال يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغير الأحكام ناسخها وبمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أو مفتر، أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال مجاهد بدلنا آية مكان آية، أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال مجاهد هو كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين أي جعله هاديا مهديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. انتهى كلامه رحمه الله. قال البغوي رحمه الله ليثبت الذين آمنوا أي ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا. وقال أيضا جل وعز إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له عند هذه الآية فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة، بواسطة الملائكة وهو السكينة. وإذا ما نزلت السكينة استقر الإنسان ولم يتعجل وتأنى وتدبر وتفكر قبل أن يقدم، أليس كذلك؟ قال وهو السكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال رحمه الله فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل في قلبه، أي السكينة والسداد. ومنه أيضا قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره فتزل قدم بعد ثبوتها أي فتهلكوا بعدما كنتم آمنين، بعدما كنتم آمنين. وهكذا الفتن لا تجلب إلا الهلاك، لا تجلب إلا ماذا؟ الهلاك. إما أن يهلك المرء نفسه وإما أن يهلك نفسه ويهلك غيره معه والعياذ بالله. قال والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه، زلت قدمه، انتهى المراد. والدخل هو المكر والخيانة، هو المكر والخيانة كما جاء في البخاري في الصحيح. ويقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام له نفيس وبديع في غاية من النفاسة في إعلام الموقعين، شارحا هذه الآية ومعلقا عليها، قال رحمه الله: تحت قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تحت هذه الآية قال: كنز عظيم، كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه بعد الاستخراج، أنفق إيش منه؟ فقد غنم، فقد غنم. لك أن تتصور هذا التصور في تصويره للكنز واستخراج ماذا؟ الكنز، وكذلك حسن الاستخراج من الكنز وعدم التفريط فيه والإنفاق منه، ماذا يحصل؟ غنم. ومن حرمه فقد حرم. قال: وذلك ما هو الكنز؟ قال: وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، لا يستغني عن تثبيت الله، عن تثبيت الله له طرفة عين. فإن لم يثبته، فإن لم يثبته وإلا زلت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما، زلت وانحرفت وسقطت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه، عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: وهو يسألهم ويثبتهم. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال ابن القيم: فالخلق كلهم قسمان، الخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت، موفق بالتثبيت، ومخذول، مخذول بترك التثبيت، بترك التثبيت. ومادة التثبيت وأصله، ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت، من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، فبهما يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت قولا، فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال: فأثبتوا الناس قلبا أثبتهم قولا. والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل والكذب. فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له، بس ما في غير هذا. ثابت له حقيقة، باطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة. ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس، الصادق ماذا؟ من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوثا وأقلهم ثباتا، متأرجح، نسأل الله السلامة والعافية. وأهل الفراسة، الفطنة، وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه، يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، في ذكر جملة من الأحاديث في هذا المعنى، أعني في معنى ماذا؟ الثبات. من ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتلو قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا ما جاء في أمر الدجال وفتنة الدجال، فهو شر غائب ينتظر، نسأل الله السلامة والعافية منه ومن فتنته. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، والحديث مطول، في ذكر فتنة الدجال، وفي أوله قال النواس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني سيخرج الآن. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداتا فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج في حلة بين الشام، في خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ فذكر من لبثه عليه الصلاة والسلام الحديث وهو مطول، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه ومن يأتي من أمته بالثبات ممن أدرك أو من سيدرك ذلك والعياذ بالله. فقال القاضي عياض رحمه الله في عارضة الأحوذي قوله عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا للخلق، أي اثبتوا على الإسلام الحق ولا تنجروا وتنخدعوا بفتنة ماذا؟ الدجال، فمعه جنة ونار، فجنته نار وناره ماذا؟ جنة. فاثبتوا على الحق ولا تنخدعوا بما يخدعكم به ويفتن الناس به، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر قدمه حتى اغبر بطنه، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام فيقول أبينا أبينا. يقول العلامة القاري في مرقاة المفاتيح في قوله صلى الله عليه وسلم فأنزلا سكينة، أي وقارا وطمأنينة علينا، قال وهذا الدعاء مستفاد من قوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال وقوله وثبت الأقدام أي أقدامنا، إلا قينا أي رأينا الكفار وبلغنا إليهم ثباتا وثبتا في محاربة على محاربتهم وانصرنا عليهم. قال وهو مأخوذ من قوله جل وعلا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا عن القوم الكافرين. قال إلى أن قال إن الأولى قد بغوا علينا، أي تكبروا وتجبروا وتعدوا بالظلم علينا، والسبب في ذلك أنهم كما قال إذا أرادوا فتنة أي شركا أو قتلا أو نهبا أو ضلالة، وإعادتنا في ملتهم أبينا، لا شركا ولا استجابة إلى ضلالتهم ولا إلى دعوتهم إلى ماذا؟ إلى الرجوع والنكوص. أبينا أي امتنعنا عن القبول أشد الامتناع، وذلك لماذا؟ لما خالط قلوبهم من بشاشة الإيمان والثبات على الحق. رابعا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وانتبه إلى هذا الحديث العظيم بارك الله فيك. قال رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني ما نلقاه من كفار من قريش من العذاب والتنكيل. قال قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دين الله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فهو عليه الصلاة والسلام يصبرهم بما مضى من أحوال أمم سبقت وابتلوا هذا الابتلاء العظيم ومع هذا ثبتوا على الدين الحق وتمسكوا بدين الله الصدق. قال العلامة العيني رحمه الله في عمدة القاري قال: حاصل المعنى لا تستعجلوا فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبروا. وأخبر الشارع بذلك. لماذا أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك؟ قال: ليقوي صبرهم أو ليقوى صبرهم على الأذى فإذا قوي الصبر ماذا ثبتوا. وفي الصحيح عند البخاري رضي الله عنه ورحمه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي من عام الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا، جويرية يقول سألت نافعا: على أي شيء بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. بايعهم على الصبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار، سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا. ثم رابعا بارك الله فيكم أن هذا الثبات على الحق بعد التذكير بهذه الجمل من الآيات ومن الأحاديث من الوحيين، نقول إن الثبات على الحق وعلى دين الله هي وصية الأنبياء، الثبات أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: ثبات في الدنيا وثبات في الآخرة. وثبات الآخرة يشمل القبر ويوم القيامة. ومن تأمل في الآيات المذكورات وفي غيرها وفي الأحاديث أيضا التي ذكرنا وفي غيرها، يظهر له بجلاء أهمية العناية بتحقيق الثبات على السنة والدين، وبخاصة في الحياة الدنيا، صدقا وحقيقة وقربة إلى الله، ليتحقق له الوعد بالثبات في الآخرة، بالثبات في الآخرة. وهذا الأمر مما اعتنى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح: إن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضا لهم على الثبات على الإسلام، على الثبات على الإسلام. وقال العلامة العيني في عمدة القاري: ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه، أي بهذه الملة وهي الإسلام، ووصى يعقوب أيضا بها أي بنيه. كل منهم يوصى أو وصى بنيه، نعم، بالثبات على الإسلام. ماذا؟ الإسلام الحق. ومعلوم أيها الإخوة أن الدنيا دار بلاء وامتحان واختبار، وهي المحك الذي يتبين فيه حزب الله المفلحين من حزب الشيطان الخاسرين. هناك الأوامر منه جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك النواهي من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وثمة عوارض معارضة لهذه الأوامر والنواهي، داخلية من النفس الأمارة بالسوء، وخارجية من الشيطان وجنده من الإنس. فمن الناس من يثبت على الحق، يعرفه ويعلمه فيثبت بتثبيت الله جل وعلا له، ومن الناس والعياذ بالله من تزل قدمه وتهوي به في المزالق. يقول العلامة المناوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الدوام على الدين والاستقامة، بدليل خبره عليه الصلاة والسلام الذي كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أراد الثبات عند الاحتضار أو السؤال، بدليل خبر أنه كان إذا دفن الميت قال: سلوا له ماذا؟ التثبيت، فإنه الآن ماذا؟ يسأل. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا، من وسائل الثبات على السنة، إذا علمتم أيها الإخوة عناية الوحيين ووصية الأنبياء والمرسلين بأهمية الثبات على الحق، فقد يقول قائل: ما هي الوسائل التي تعين على الثبات على الحق أو الثبات على السنة المحضة؟ نقول: ولا أظن المقام يتسع لتفصيل كل الوسائل، لكن نذكر جملا من ذلك وهي كليات يستدل بها على جملة أخرى من الجزئيات أيضا. من ذلك أيها الإخوة: أولا، تحقيق التوحيد لله جل وعلا، وتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيانه أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وعمل بصدق على تحقيق ذلك، ثبت قلبه واطمأنت نفسه وثبتت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة: أمر وقضاء ونعمة. والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معائب، وعليه أي على المرء عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه، أحب الخلق إليه من عرف عبوديته سبحانه وتعالى في هذه المراتب ووفاها حقها، فهو أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. ثم قال رحمه الله: فعبوديته في الأمر، ما هي العبودية التي يجب عليك أن تحققها له جل وعز فيما أمر به وفيما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. هذا هو تحقيق العبودية في الأمر وماذا؟ والنهي. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها. يكفي؟ قال: أعلى منها ثم الرضا بها. الصبر عليها ثم الرضا بها، قال، وهو أعلى منه، أي أعلى من الصبر. ثم قال: ثم الشكر عليها، وهو أعلى من الرضا. قال: وهذا إنما يأتي منه إذا تمكن حبه من قلبه، حبه جل وعز، وعلم حسن اختياره له وبره جل وعز به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. قال: وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت به أبعدته من ربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن، فهو عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إن تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده جل وعز لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو أن يأتي بمرضات سيده بدون إذنه بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه، متضرع، ذليل، مسكين، ملقي نفسه بين يديه، طريح ببابه، بدنه متصرف في أشغاله، وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا ألا خير فيه ولا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يده وبه ومنه، فحظه سبحانه وتعالى الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب. وأخيرا قال: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه جل وعز، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. انتهى كلامه رحمه الله. فتحقيق التوحيد لله وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا هو ماذا؟ أعظم وسيلة في الثبات على السنة والاستقامة عليها. نعم، ثاني تلك الوسائل التي تعين العبد بحول الله تعالى وقوته على الثبات على السنة والدين الحق هو تحقيق صدق اللجأ إلى الله جل وعز، والإلحاح إليه بالدعاء بأن يهديه وأن يثبته على دينه الحق، ويسأله جل وعلا ألا يزيغ قلبه بعد هدايته. ذلك أن من صفات عباد الله المتقين أنهم يتوجهون إليه جل في علاه بالدعاء، ومن ذلك دعاؤه جل وعز بأن يثبتهم على الحق، كما قال الله جل وعلا معلما خلقه أن يدعوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمرء يدعو ربه كما قلت في كل ركعة من صلاته أن يهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد مضى معكم بارك الله فيكم أن من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ومع هذا فهو يخاف عليه الصلاة والسلام أيضا على أمته من أن يتقلبوا وأن تنقلب أحوالهم. فلما سأله أنس رضي الله عنه كما مضى يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله جل وعز يقلبها كيف شاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الخلق وأكرمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء كما أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فحري بنا أن نقتدي وأن نستن بسنته وأن نسير على طريقته. فسؤال سؤال الله جل وعلا الثبات والضراعة إليه في الاستقامة على الأمر، كل هذا من أعظم أسباب أو وسائل التثبيت على الحق، لا سيما إذا ما تضرع العبد وألح في الدعاء في أوقات الإجابة وتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وحال السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة ونحو ذلك من مواطن الإجابة مظنة الإجابة. وقد جاء في حديث الشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم وغير واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والله يحب من عبده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداوات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبلها بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم. انتبه مع هذا، مع أنه يدل على الأول ويحمد فعله ويحمد فعله، قال لكن مع هذا هناك آفة. ما هي الآفة؟ قال: ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت. وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، إما التثبت وإما ماذا؟ العزم والحزم، وإلا فات الأمر. قال: فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداوات له، أو من باب التهاون والتماوت وهو الخذلان والتخاذل، وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، تكون مواتية. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. إذا ثبت وعزم فليتوكل على الله ولا يسوف فيفوت ما تثبت من أجله وعزم لأجله. والإلحاح كما قلت أيها الإخوة في الدعاء إلى الله جل وعز مما يحبه الله، الإلحاح يحبه الله جل وعلا. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكرر بعض دعائه إلحاحا على الله، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان لدعائه صلى الله عليه وآله وسلم على قريش، ففيه وفي بعض طرقه قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن مسعود: وكان يستحب ثلاثا، يستحب ماذا؟ ثلاثا، أي التكرار. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا. قال القاضي عياض في إكمال المعلم في حديث أبي شيبة أحد شيوخ مسلم في طريقه في حديث الباب: وكان يستحث ثلاثة. في اللفظ الذي معنا يستحب بالباء، في بعض الألفاظ بالثاء المثلثة. قال كذا هو بالثاء بثلاث نقط أو بثلاث نقط. ثم قال هذا عند العذري، وكان عند السمرقندي والطبري، يعني في روايات لمسلم، يستحب بالباء، والأول أظهر، أي ما جاء في الرواية الأخرى من تكراره الدعاء ثلاثا. واستحث هذا الشاهد، واستحث بمعنى ألح، واستحث بمعنى ماذا؟ ألح، ألح في الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: فأهل السماوات يسألونه، وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء جل في علاه. ولما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء في كتابه الداء والدواء عن الأدوية النافعة للقلب والروح والبدن، قال: ومنها الدعاء. ومما قاله رحمه الله قال: وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن مع نفعه قد يتخلف، ولكن قد يتخلف عنه أثره. لماذا؟ إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، يدعو وهو ساه لاه غافل، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم لا يخرج منه إلا خروجا ضعيفا. وإما لحصول مانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. ثم تكلم رحمه الله عن فضل الدعاء مع البلاء، ثم قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: جدوا بالدعاء، جدوا بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له. وهذا الجد يحتاج منك إلى استحضار والاستجماع القلب ودعاء الله جل وعلا، دعاء خاضع ذليل منكسر طالب للحاجة، تسأله جل وعز من فضله وكرمه معترفا بالذنب والتقصير، يوشك أن يفتح له. وللعلم أيها الأحبة، فإن أمراض القلوب عديدة وكثيرة، والشيطان حريص كل الحرص على إبعادك عن ربك ومولاك جل وعز، ويجتهد كل الاجتهاد في أن يقنط العبد من رحمة ربه جل وعز، فالمؤمن الحصيف لا يمكنه من ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية، في التوبة والحمية والاحتماء عن إيقاع الذنوب واقترافها. قال: ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم أو الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. انتهى. أن تستخدم كل ما آتاك الله فيما يقربك منه جل وعلا، وتسخر كل ذلك في ماذا؟ في مراضيه. ثالثا من الوسائل بارك الله فيكم المعينة على الثبات على الحق التقرب إلى الله جل وعز بالأعمال الصالحة وتذكر الآخرة وما أعده الله جل وعز فيها لعباده المتقين من النعيم المقيم. العمل أيها الإخوة، العمل لا يوصف بأنه عمل صالح إلا إذا كان خالصا لله، موافقا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. ما فائدة القراءة وما فائدة الصلاة وما فائدة الذكر إذا لم يكن فيها إخلاص لله جل وعلا ولا اقتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعز: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا، قال السدي أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي الجنة. أليس إلى هذا يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون؟ قال: ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول، الآية، قال أي من عمل بما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. انتهى كلامه رحمه الله. يا له من فضل، ويا لها من مزية، ويا لها من هدية لمن عمل بما أمر الله به وأمره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أيضا أيها الأحبة أن من سنة رسول الله وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم على العمل الصالح، وكان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل، وحث على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، رحمك الله. وعند مسلم قال القاسم بن محمد، لأن الحديث من روايته عن عائشة، قال القاسم: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. فهذا هديه، وهذا هدي أصحابه، ومنهم زوجته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى وعن أبيها. ولهذا وصف الله عباده الصالحين المخبتين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أولئك يسارعون في الخيرات، أي في ميدان التسارع في فعل الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرة، يسارعون في كل خير وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافسوهم. ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين، فقال: وهم لها، أي للخيرات، سابقون، قد بلغوا ذروتها وتباروا هم والرعيل الأول يتسابقون. ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة، سابقة السعادة أنهم سابقون. انتهى كلامه رحمه الله. جاء عند الإمام الترمذي في الجامع وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أي هذه الأعمال. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لهذا أيها الأحبة، قد حرص السلف رضي الله تعالى عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته والثبات عليها، والناظر في سيرهم من كتب التراجم يجد في ذلك عجبا. ففي تهذيب التهذيب، في ترجمة الإمام إبراهيم ابن ميمون الصائغ، قال الإمام يحيى ابن معين فيه، في إبراهيم، قال: كان نجارا وكان إذا رفع المطرقة، يعني ليضرب بها، وسمع الأذان لم يردها ثانية، يعني لم يضرب بها، وإنما بادر للذهاب إلى المسجد، بادر إلى الذهاب إلى المسجد. وكان الإمام يحيى القطان يقول في الإمام سليمان بن مهران الأعمش كان من النساك العباد، وكان محافظا على الصلاة جماعة وعلى الصف الأول، وكان علامة الإسلام. قال وكيع بن الجراح في الإمام الأعمش كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا وأنا في المسجد. رابعا مما يعين المرء إن شاء الله على الثبات على الحق لزوم غرز علماء السنة المحضة وعدم الشذوذ عنهم وتحصيل العلم النافع منهم والابتعاد والفرار من أهل الأهواء والبدع والمرضى. أقول إن تطبيق المرء المؤمن الموحد لهذا الأصل هو في الحقيقة استجابة منه لما أمره الله جل وعز به وحث عليه من التواصي بالحق، ذلك أن العلماء الربانيين هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم على الأمة الحقوق الكثيرة والكثيرة مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أبان ذلك مفصلا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع مفتاح دار السعادة، تعليقا على حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما، والحديث في عند أصحاب السنن هو حديث ثابت. مما قاله رضي الله عنه ورحمه فيه أي في الحديث أيضا إرشاد وأمر، إرشاد وماذا؟ وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وأن بغضهم مناف للدين. أقول ويتأكد الرجوع إلى العلماء ولزوم غرزهم والأخذ بأقوالهم إذا ما هاجمت الفتن وماجت بالناس، فإنه بحول الله جل وعز وقوته وقدرته فإنهم بحول الله وقوته أبصر الناس، فإنهم بحول الله وقوته أبصر الناس بخطرها وأعلمهم بعواقبها وآثارها الوخيمة على الأفراد والمجتمعات. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن سعد في الطبقات قال الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، ما هو كل متعالم أو كل من يدعي أنه عالم، عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة السعدي رحمه الله ها في تفسير هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح ماذا؟ العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا، وإذا رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن المضرة تزيد على المصلحة لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. يقول الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وخذ هذه قاعدة، قال رحمه الله: إن الذي يريد الشذوذ عن الحق، إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، يتبع ماذا؟ الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق، يقصده والذي يؤم الحق في نفسه ماذا يفعل؟ يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان، فهما إيش؟ آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه، يستدل بهما على اتباع الرجل وماذا؟ وابتداعه، اتباعه وماذا؟ وابتداعه. فانظر أي الطريقين أهدى ماذا؟ سبيلا. وقد علم الأئمة رضي الله عنهم من سلف الأمة قيمة العلماء وقدر العلماء، فنطقوا بالكلمات الدالة على معرفتهم تلك، منبهين ومحذرين من مخالفتهم. أخرج الإمام بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، مثل النجوم التي يهتدى بها يعني في السماء، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا وإن تركوها ضلوا. لا شك أن في الحيرة أو في الهلاء أو في الضلال خسارة وندامة على العبد في كلتا الحالتين، ولا شك أن موت العلماء خسارة عظمى، خسارة عظمى، كما عند الدارمي رحمه الله أنه سأل هلال بن خباب سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم. وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال العلامة القرطبي رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال. ماذا يفعل هؤلاء الجهال؟ قال: الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه، فينتشر الجهل ويظهر. فإذا ذهب العلم ذهب حملة العلم، وظهر الجهل وحملة الجهل، ارتفع العلم والعمل بالعلم الصحيح، وثبت الجهل والعمل بالجهل والعياذ بالله. في فضائل الصحابة للإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة في المصنف أن محمد بن الحنفية رحمه الله ورضي عنه قال لما مات عبد الله بن عباس قال اليوم مات رباني هذه الأمة، اليوم مات رباني هذه الأمة. وفي المعجم الكبير للطبراني وذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما ولي في قبره، يعني وضع وكان في الحاضرين ابن عباس، قال رضي الله عنه عن ابن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلماء فهكذا ذهاب العلم. والله والله لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. وخامس الوسائل وهو آخر وسيلة في الوسائل الصبر. المرء المؤمن مأمور بالصبر والتواصي به، وأن يؤمن بأن عاقبة الصبر حميدة، وبأن عاقبته تقوى الله جل وعلا. فمن صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره جل وعز المؤلمة ثبت على الحق والسنة بإذن الواحد الأحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين متكلما عن الصبر وأقسامه، الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا. على ماذا تستفيد؟ ماذا يدل ذكره في 90 موضع؟ ألا يدل ذلك على أهميته العظمى وأهمية تحقيقه؟ قال ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر به أهله، ومرة جعله في شرط حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله. فقال عن نبيه أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به من أشدهم قياما وتحققا به أي بالصبر، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة. ثم قال الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال، الصبر سبب لحصول كل كمال تبحث إليه سواء في الدنيا أو في الآخرة. ألا تريد أن تكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فهذا تحقيقك للصبر على الوجه الشرعي المأمور به، فإن ذلك سبب في حصول كل كمال. قال رحمه الله فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن، ولم يتخلف أي الصبر عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، ونحن في الثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل، إلى أن قال: ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم، شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت الأحرف الثلاثة صبر، لو علم العبد الكنز الذي تحت الأحرف الثلاثة، هذه الأحرف الثلاثة، قال أعني اسم الصبر، لما تخلف عنه. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله في خاتمة كتابه الفروسية، قال: نختم هذا الكتاب بآية من كتاب الله تعالى، جمع الله فيها تدبير الحروف بأحسن تدبير، وهي قوله تعالى، قد أكون يعني شققت عليكم قليلا شوي، اصبروا، أقول اصبروا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء، ما اجتمعت هذه الخمسة ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت هذه الفئة، ما اجتمعت هذه الخمسة في فئة ولو كان واحدا، ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها. أحدها، قال أحدها الثبات، الثاني كثرة ذكره سبحانه وتعالى، الثالث طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن. قال: وهو جند، يعني التنازع جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام لا يستطيع أحد ماذا؟ كسرها، فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها لتفرقها. الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبر. فهذه خمسة أشياء تبتني أو تبتنى عليها قبة الصبر، ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب أو بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر. قال: ولما اجتمعت الصحابة، انظر الآن بعد هذا التصوير البديع، قال: لما اجتمعت، يعني هذه الخمس في الصحابة، لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، انتهى. وقال رحمه الله في عدة الصابرين: الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. فمتى أُيد العبد بعزيمة وثبات فقد أُيد بالمعونة والتوفيق، انتهى كلامه رحمه الله. فيا لها من منزلة عظيمة، ويا لها من خسارة كبرى لمن لم يتدبر هذا الكنز ويتحلى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسادس المحاور وهو آخرها الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير: لتعلم أيها المحب أن من صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أنها ثابتة على الحق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ظهورهم، ظهور هذه الفرقة بسبب ماذا؟ ثباتها على الحق ولزومها للصدق مع الله جل وعز. اعتصامهم بالسنة، لزومهم لها، دعوتهم إليها، ذبهم عنها سبب ماذا؟ بقائهم وظهورهم بخلاف أهل الأهواء والبدع المضلة، فهم في تشرذم وتفرق مع بعد عن الحق والصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن الأدلة في عدم يقين أهل الكلام من أهل الأهواء: الوجه الثاني، تنبه إلى كلام ابن تيمية مهم، قال رحمه الله: أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. هل هذا الانتقال يتوافق مع الثبات الذي مر مع بيان معناه معنا؟ أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر ماذا؟ أكثر التنقل. قال: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، لا يعلم من اعتقد ذلك صدقا وصدق الله وأخلص في التزامه وثباته على الحق، لا يعلم أن أحدا منهم رجع عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، قال: وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم من ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ومن ذلك لما عرف سحرة فرعون الحق ورأوا أنواره ساطعة وخالط الحق بشاشة قلوبهم واستقر في سويداء قلوبهم، لم يهتموا بوعيد فرعون وتهديده لهم. لما قال لهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كان ردهم المبني على اليقين والهدى مع ثبات وصبر، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أنه الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون، فاقضي ما أنت قاض مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما توعدنا به غاية ما يكون، غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا، ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف ماذا؟ بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم، أي عذاب دائم عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الصور أقول وأختم بهذا، من الصور العجيبة والمؤثرة حقيقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أقول من الصور والأمثلة العجيبة في الصبر والثبات على الحق والسنة بالحق وبالسنة ما وقع للإمام القدوة الصالح الشهيد نرجوه عند الله جل وعلا، الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي المتوفى 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما أخرجه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق مسندا بسنده إلى أبي ذر الهروي الحافظ. قال رحمه الله: أعني أبو ذر أو أعني أبا ذر الهروي، قال في الإمام أبي بكر النابلسي رحمه الله، قال: سجنه بنو عبيد الرافضة، سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة،